إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي آثارها عن سارة. وفي لفظ قال رضي الله عنهما: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان، خرج إبراهيم بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء. لما كان بين إبراهيم وبين أهله، يشير ابن عباس إلى ما جرى بين هاجر أو بين سارة وهاجر، وهاجر كانت جارية أو كانت أمة لسارة، أهداها إليها جبار مصر. ولما يئست سارة أن تلد لإبراهيم عليه السلام أهدت هاجر إلى إبراهيم، فلما ولدت هاجر من إبراهيم عليه السلام غارت سارة غيرة شديدة. تناولها العلماء ببعض الروايات تدل على شدة هذه الغيرة، ولكن يكفيك أن تعرف شدة هذه الغيرة بهذا الذي حكاه ابن عباس، أنها أي هاجر اتخذت منطقا، والمنطق هو ما تشده المرأة من الثياب على وسطها ترفع بها ثيابها إذا أرادت أن تعمل شيئا، اتخذت هذا المنطقة لأجل أن تعفي آثار أقدامها وهي تهرب من سارة. تعفي أي تخفي، العفو مأخوذ من عفة الريح وآثار القدم أي درستها ومحتها. فهذه المرأة اتخذت هذا النوع من اللباس حتى تعفي آثار أقدامها خوفا من سارة وهي تهرب منه، فكانت غيرتها شديدة، والغيرة في النساء معروفة، والنساء جملن على ذلك إلا إذا أفرطن فإنهن يؤاخذن بهذا الإفراط في الغيرة، وكذلك الرجال. إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر وولدها هربا من سارة، وبعدما أوحى الله جل وعلا إليه إلى أين يذهب؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جاء إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وأم إسماعيل فوضعهما عند البيت، خرج بهما من فلسطين ووضعهما عند البيت في مكة، قال: وضعهما عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، قال: وليس في مكة حينئذ أحد، وليس فيها ماء، وليس فيها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. وتخيل هذا الموقف العصيب العظيم، إبراهيم عليه السلام الذي بلغ من الكبر عتيا، يغفره الله جل وعلا أن يخرج بولده وأم ولده إلى هذا المكان، وليس هذا فحسب، بل إن الله جل وعلا أمره أن يتركهما ويرجع إلى بلده تارة أخرى، ويسلم إبراهيم عليه السلام لله جل وعلا. موقف عجيب. وأعجب منه ما تسمع، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قفى إبراهيم عليه السلام، وفي لفظ: ثم قفى إبراهيم إلى أهله، راجعا إلى أهله، فتبعته هاجر عليه السلام ونادته: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وكررت عليه النداء مرات وهو لا يلتفت إليه، فقالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها في لفظ النعم، وفي لفظ قال لها نعم، فقالت عليها السلام: إذن لن يضيعنا، وفي لفظ قالت: هو حسبي، وفي لفظ قالت: رضيت بالله. هذا أعجب مما سمعت، وأعجب منه أن تسمع أنها رجعت بعدما قالت هذه الكلمات من غير كلام. قال ابن عباس: بعدما قالت هذه الكلمات ثم رجعت من غير زيادة في الكلام، سلمت لله جل وعلا أمرها. أي بيت هذا؟ أي بيت هذا؟ يسلم الرجل لله جل وعلا فيستجيب إلى أمر الله جل وعلا فيذهب بولده الذي ليس له غيره إلى هذا المكان الموحش الذي ليس فيه شيء، ويرجع إلى بلد ليكون بينه وبين ولده مفاوز. أي تسليم لله جل وعلا هذا؟ ثم تصبح المرأة بالرضا بهذا الأمر الذي وصلها من الله جل وعلا، وتقول بيقين تام في أمر الله جل وعلا: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. وترجع أم إسماعيل عليها السلام، ترجع إلى ولدها. قال ابن عباس: فجعلت تشرب من الماء وترضع ولدها حتى نفد الماء، فعطشت وعطش ولدها ونظرت إليه وهو يتلوى وفي لفظ يتلبط. تنظر إلى ولدها في مكان قفل خال، تنظر إليه يتلبط يتلوع كأنه يجود بنفسه يقترب من الموت، فانطلقت كراهية أن تنظر إلى ولدها. وأي أم تصبر على ذلك أن ترى ولدها أمام عينها يجود بنفسه ويتلوى من الجوع أو من العطش؟ فذهبت تنظر كيف تأتي إلى ولدها بما يسد رمقه ويذهب ظمأه. قامت تنظر عليها السلام، فنظرت فإذا الصفا أقرب جبال الأرض إليها، فصعدت الصفا عليها السلام، صعدت الصفا واستقبلت الوادي الذي كانت فيه هي وولدها، واستقبلت الوادي تنظر هل هناك من أحد، فلم ترى أحدا، فهبطت حتى بلغت الوادي، فرفعت طرف درعها أي طرف ثوبها، ثم سعت أي في هذا الوادي لتجاوزه، سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي وذهبت إلى المروة. فصعدت المروة واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا رضي الله عنها حتى أتمت سبع أشواط أو سبعة أشواط. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك سعي الناس بينهما. ووددنا والله أن لو بقي الوضع على ما هو عليه حتى يحس المسلم بما وجدته هذه المرأة. انظر إليها تسعى سعي الإنسان المجهود لأنها تجاوز واديا وتريد أن تتخطى واديا. هذا الوادي يميز الآن بالعلمين الأخضرين لمن ذهب إلى البيت الحرام. كان هذا الوادي تجاوز هذه المرأة بهذه الشدة، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم في سعيه كان يدور في إزاره أو يدور به إزاره من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، وكانت ترى ركبتاه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. وددنا أن لو بقي الأمر على ما كان عليه، لا نشير وضعا راهنا، لكننا وددنا أن نحس بما حست به، ووددنا أن نحس بما حس به نبينا صلى الله عليه وسلم، نتذوق حلاوة السعي بين الصفا والمروة. فهذه المرأة سعت، فلما أشرفت المروة في الشوط السابع سمعت صوتا فقالت صح، تخاطب نفسها وتقول لنفسها اسكتي أي اسمعي، فتسمعت فقالت قد أسمعت لو كان عندك غواث. سمعت صوت إنسان أو صوت شيء أيا كان الشيء، فقالت قد أسمعت لو كان عندك غواث، فنظرت رضي الله عنها وأرضاها، فإذا بالملك وفي لفظ جبريل عليه السلام عند موضع زمزم يبحث بعقبه أو بجناحه شك الله، فظهر الماء، فجعلت رضي الله عنها وأرضاها تحوض الماء حرصا منها ألا يذهب هذا الماء بعيدا، جعلت تحوض الماء أي تأتي بالتراب أو بالرمل تحوض به الماء، تلفه حول الماء، وجعلت تغرف بيدها إلى هذه السقاء تملأها. قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو لم تغرف لكانت زمزم عينا معينة. وزمزم هي العين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مائها في الحديث الذي تلقاه أهل العلم بالقبول، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن تلقي أهل العلم له بالقبول يحسنه على رأي بعضهم. قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. بعض العلماء كان يأتي ماء زمزم بنية أن يغفر الله له، وبعضهم كان يأتيه بنية أن ينجيه الله جل وعلا يوم القيامة. فماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم فرق النبي صلى الله عليه وسلم به بين المؤمن والمنافق، فالمؤمن يشرب منه حتى يتضرع، يملأ جوفه من ماء زمزم يتبرك به، أما المنافق لا يبالي ماء كأي ماء. فهذا الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أم إسماعيل لو لم تغرف، أي من هذا الماء إلى السقاء، لكان زمزم عينا معي. في لفظ حسنه ابن حجر في الفتح قال: قال جبريل عليه السلام لها: من أنت أو من أنت؟ فقالت هذه المرأة الفطنة: أنا أم ولد إبراهيم، ولم تقل أنا هاجر، أو لم تقل أنا أم إسماعيل، بل قالت أنا أم ولد إبراهيم لأنه يعرفه. فقال لها جبريل: إلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف سبحانه وتعالى. وفي لفظ الصحيح الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال جبريل عليه السلام: لا تخافوا الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. استصحب معي هذه القولة التي اعتمدتها طيلة هذه القصة: إذن لن يضيعنا. ثم دعاء إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام بعدما ترك هاجر حتى بلغ الثنية التفت إلى البيت ودعا ربه سبحانه وتعالى وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ضرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. دعاء ويقين بالله جل وعلا يجلب هذه الخيرات متواترة متوالية. لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. فبشرها أنه يعيش، وبشرها أنه يلقى والده، وبشرها أنه يقيم هذا البيت لله جل وعلا. ثم قال: إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله سبحانه، لا يضيع أهله، الله جل وعلا لا يخون سبحانه. إن الله لا يضيع أهله. بل انظر، يقول ابن عباس: فكانت كذلك، أي عاشت على هذا الوضع حتى مرت بهم قبيلة أو نفر من قبيلة تدعى جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مروا فلقوا أو نظروا فوجدوا طائرا عائفا، والطائر العائف والذي يدور حول الماء، فنظروا فإذا بهذا الطائر العائف، وقال بعضهم: إن هذا الطائر يدور حول ماء، لعهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء. فبعثوا جريا أو جريين يبحثان الأمر، فذهبوا فوجدوا الماء، فرجعوا إلى القوم فأخبروهم بالماء، فأتوا إلى هاجر عليها السلام وهي عند الماء، فقالوا: تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. هذه الكلمات كلمات عجيبة، بالأخص إذا قايسناها وقسنا وضعنا الراهن عليها. تخيلوا أيها الأحباب، امرأة في هذه الصحراء لا بأس لها ولا جيش لها، ومع ذلك تنزل عليها قبيلة كاملة ومع ذلك القبيلة تستأذنها أن تنزل عندها، ثم تشترط هاجر عليها، ثم ينزلون على شرط هاجر. أي صيانة للملكية هذه؟ أي حفظ للحقوق هذا؟ لتعلموا أننا في ابتعاد كل يوم يجد علينا نحن نبتعد أكثر عن الأخلاق. انظروا إلى القوم كيف يراعي بعضهم، كيف يراعون الحقوق فيما بينهم. ينزلون على شرط المرأة الضعيفة ويوافقون على شرطه، فينزلون معها ويبعثون إلى قومهم ينزلوا معهم، فجاءوا إليهم ونزلوا معهم. وشب إسماعيل عليه السلام بينهم، قال صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك هاجر، يعني أحبت ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وكانت تحب الأنثى، وكانت تحب الأنثى. ساق الله جل وعلا إليها الماء والطعام، ثم ساق إليها الأنس رضي الله عنها وأرضاها. فشب إسماعيل بين القوم وتعلم منهم العربية، وفيه دليل على أن إسماعيل لم يكن أول من تكلم بالعربية. والعلماء جمعوا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها أن إسماعيل أول من تكلم بالعربية، أنه أول من تكلم بالعربية الفصحى. وقال بعضهم: بل أول من تكلم بالعربية من بين إخوته. وإلا فإسماعيل تعلم اللغة العربية من جرهم، تعلم منهم العربية وأعجبوا به فزوجوه منهم، ثم ماتت هاجر عليها السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا واحتدا، وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه بلوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم ماتت هاجر عليها السلام، ثم جاء إبراهيم عليه السلام يطالع تلك تفعل. إبراهيم رجع إلى فلسطين، ثم جاء يطالع تركته، يقصد ابن عباس إسماعيل عليه السلام، جاء ينظر في شأن ولده على أي شيء يقوم، وما الذي يشغله، ما ديانته، وما هي أخلاقه، كيف هو بيته، وكيف هو حاله. جاء إبراهيم عليه السلام يطالع هذه الرعية التي استرعاه الله جل وعلا إياه، فلم يجد إسماعيل ووجد امرأته، فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، أي يأتي بالطعام والشراب. فسألها إبراهيم عليه السلام عن حالهم وعن هيئتهم، فقالت المرأة: نحن في شر، نحن في شدة وضيق. فقال إبراهيم عليه السلام لهذه المرأة: إذا جاءك إسماعيل فأقرئيه السلام، وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً، أي شيئاً متغيراً في البيت، فقال لها: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاء رجل صفته كذا وكذا، وسألني عن عيشنا وعن هيئتنا، فقلت له: نحن في شد ونحن في ضيق. قال: هل أوصاكم بشيء؟ قالت: نعم. قالت: أوصانا أن نقرئك السلام وأن نقول لك غير عتبة بابك. ففطنها إسماعيل وقال: إن هذا أبي جاءني يأمرني أن أغير عتبة بابي، وأنت العتبة، فالحق بأهلك، أمرني أبي أن أفارقك. ثم لمث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم جاء يطالع تركته فلم يجد إسماعيل ووجد امرأته بعدما تزوج بأخرى، فسألها عن إسماعيل فقال خرجت يبتغي لنا، فسألها عن عيشهم وعن هيئتهم قالت نحن في خير وسعة، نحن في خير وسعة، وجعلت تثني على الله جل وعلا بما هو أهله. فسألها إبراهيم عن طعامهم قالت اللحم، فسألها عن شرابهم قالت الماء. قال إبراهيم اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم أن يبارك الله جل وعلا لهم فيه. لم يكن لهم حب، لم يعرفوا بعد الأرض ولا هذه الحبوب التي لا يستغني الناس عنها اليوم، ولو كان لهم حب لدعا إبراهيم مثلما دعا لهم في اللحم والماء. قال إبراهيم عليه السلام إذا جاءك فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه السلام آنس شيئا فسألها عنه هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم شيخ صفته كذا وكذا وأثنت عليه خير. قال هل أمركم بشيء أو أوصاكم بشيء؟ قالت نعم. قال أقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فبشرها أن هذا والده أمره أن يمسكها عليه السلام. ثم لبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم جاء إبراهيم عليه السلام فوجد إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. الدوحة هي الشجرة العظيمة، يجلس تحتها إسماعيل يبري نبلا، هذه السهام التي كانت على أيامهم يبريها إسماعيل عليه السلام. فلما رآه إسماعيل قام إليه وصنع معه ما يصنع الوالد مع ولده والولد مع والده. كأني في حكاية ابن عباس بهذه الطريقة كأنه استغنى عن إيضاح الواضح، كأنه يقول أن صنع الوالد مع ولده وصنع الولد مع والده معروف، أي من التقبيل والعناق وما لا بد منه أن يكون بين الولد ووالده وبين الوالد وولده، فشأن الأب عند الولد معروف يراه كل يوم بخلاف تعب الأم. ولذلك الله جل وعلا في القرآن تجدون كثيرا الله جل وعلا إذا أوصى ببر الوالدين يتبع ذلك ببيان لماذا أوصى ببر الوالدين، فيذكر فضل الأم، ذلك أن فضل الأم لا يدرك لأن الولد حينئذ يكون صغيرا من الحمل والرضاعة وما إلى ذلك. الله جل وعلا أكد على بر الأم بذكره سبحانه وتعالى لفضائل الأم. أما فضل الأب فمعروف يراه الولد كل يوم، يدركه الولد كل يوم. فقام إسماعيل يصنع مع إبراهيم ما يصنع الولد مع والده والوالد مع ولده من العناق وما إلى ذلك. قال إبراهيم عليه السلام ولن أطيل إن شاء الله جل وعلا، قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمري. قال إسماعيل اصنع ما أمرك ربك به. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله جل وعلا أمرني أن أبني هنا بيتا له، وأشار إلى أكمة مرتفعة عما حوله. فساعده إسماعيل عليه السلام وجعل يناوله الحجارة، ولم يكن معهما غيرهما، فجعل يبنيان البيت، يناول إسماعيل أباه الحجارة ويبنيها إبراهيم، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حتى ارتفع البناء فأتى إسماعيل بحجارة وهي المقام يقف عليها إبراهيم عليه السلام. قال بعض أهل العلم أن البناء لما ارتفع ارتفعت هذه الحجارة بإبراهيم عليه السلام، فلما اختلت وكاد أن يقع غرست قدماه في الحجارة وهو موطئ القدمين لمن رآه لمن ذهب إلى هناك، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا بيته الحرام. فبنى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام بيت الله الحرام، ولم يكون أول من بنى بيت الله الحرام، هذا ما نميل إليه وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح البخاري عقيب هذه القصة في صحيح البخاري من حديث أبي ذر، قال النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أول بيت وضع للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. والثابت عندنا أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين إبراهيم وإسماعيل ما يرضى عن 1000 سنة، فلا يعقل أن يكون هما أول من بنى البيتين. ولذا فالذي نميل إليه أن أول من بنى البيت الحرام هو آدم عليه السلام، وأقوال أهل العلم في هذا الصدد كثيرة، وكذلك نميل إلى أنه أول من بنى المسجد الأقصى كذلك أو ولده. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا زيارة بيته الحرام، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك، سخاءك ورخاءك، سائر بلاد المسلمين. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطر، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صالح، وردوا عليه ما دونه نصح، فاعتبروا من صلاتكم رحمة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.